قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. كنت بنتكلم عن ان اولادنا او اطفالنا واحنا ازاي اصلا للاسف الشديد تقصيرنا في المساله دي افضى في النهايه ان هم ما يبقاش يعني. ولذلك انا قلت لابد من اول ما يسارع به الى ذهن الطفل انه يدرس المفصل ده درايه حتى على حتى درايه. وحتى لما كان حد يقول لي ادرسه حتى درايه يعرف هو فين وايه والمصير ورايح فين وجاي منين وقصته ايه. لذلك يعني كنت متضايق جدا ومتنرفز على ان مثلا ولادنا في المتدبر نفضل طول حياتنا قاعدين في ايه كونه تروجا وكون احسن ناس عملا ولاد بنديهم ساعتين ولا ساعه ونص بييجوا يقعدوا يهرجوا فيها ويضحكوا ويتنططوا ويمشوا. ما العيال بقى لازم تاخد الايه المفصل ده نستثمر القصه حتى معلومات على مستوى المعلومات. دماغهم خربانه المعلومات اللي في ذهنهم اغلبها من الكرتون والكرتون مثلا هو بيصنع لهم هو كده كده في اشكاليه عند البشر متعلقة بالمبدأ والمنتهى اللي قبله واللي بعد. البشر عندهم شغف غير طبيعي بإيه؟ بما قبل وما بعد. طب إحنا كنا قبل كده إيه؟ وفين؟ وإيه اللي حصل؟ وما بعد صح؟ وكل اللي على وجه الأرض بيهرتلوا خلل وحي صح؟ أي حد بإيه؟ بيهرتل ما يعرفش أي حاجة تمام كده؟ بس بيسكت ولا لازم يتكلم؟ لازم يتكلم. هيتكلم يقول إيه؟ خرافات. كل بقى البرامج للاسف الشديد كل الاعلام النهارده اللي بيقدم لا سيما لما نعلم بقى ان الاعلام ده مثلا قائم عليه يهود او قائم عليه ملاحده بيقدموا انهي رؤيه؟ رؤيتهم هم تصوراتهم للمبدا كيف بدا وللمنتهى. فهتجد ان ابنك ولا بنتك ولا الطفل المسلم دماغه فيها ايه؟ فيها حاجات خربانه. مش عايز اقول اصلا بيشككوه في الكلام اللي احنا عليه بيشككوه فيه يعني بيحاولوا يصوروه ان الحقيقه عباره عن ايه. لا كده الامر انف وهي ماشيه يا عمي ادي الحلال اللي بالاودان بتيجي مع الهبل دبل اهي ماشيه كل واحد وحظه اللي بتيجي معاه. بيصوروا ان الحقيقه عباره عن ايه. الامر كده انف شويه حشوائيه وصدفه. الواد ده بقى لما يجي يقول له بعد كده اللي خلق الكون الصدفه هيعترض؟ وحاولوا يجعلوه متيقن ان الامر محض ايه صدفه وان الحياه لا بتجري بقدر ولا حاجه ولا بنظام ولا بحكمه ولا القصه دي. بيوروه الشر وازاي هو بيعمل ايه في الخير وبيوروه ان مش عارف ايه وبيوروه ايه. فلا بد ان يسارع الى قلوبهم بايه على الاقل حتى بالبعد المعرفي الذي في الوحي. الولد بقى لما مثلا يكون فيه خطاب 80% منه بيكلمه ان في يوم اخر ويوم اخر ده كذا وشواهد وكذا وبيحصل كذا وكذا وكذا لولا النجم منها الا اليقين لكفانا الا دي لكفانا ان بعرف بقى عرف ان ايوه في يوم اخر وفي جنه وفي نار وفي حساب وفيه والناس اصناف وفي ابرار وفي فجار وفي متقين وفي عصاه وفي مؤمنين وفي كافرين وفي مساحه زاخره من المعلومات اصلا الذي هو في امس الحاجه الى ان يسارع الى قلبه بها يسارع الى قلب الطفل المسلم بها اصلا. ونقعد احنا بقى عمالين ايه ركننها وعمالين ايه نتلكأ وهو ما انا لو بتلكأ وهو متساب ماشي هو متساب ما هو مش متساب. ولذلك انا بقول اول ما يسرع القلب بيه كده زي ما كنت بقول اول ما يسرع الى قلبه بيه القصص القراني وما يتعلق به يسرع الى قلبه برضه بايه. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمفصل. الولد المفصل ده يفهم يعرفه حتى يعرف ايه اللي بيحصل يعرف الدنيا فيها. طيب فنبدا ان شاء الله بسوره التكوير، الحديث عن سوره التكوير. ماشي، اقرا يا شيخ محمد سوره التكوير. نسمع كده بس. ايه احنا قلنا هو النبي قال ايه؟ من اراد ان ينظر الى القيامه كانها ايه؟ راي عين، او من سره ان ينظر الى القيامه كانها راي عين. يبقى دلوقتي احنا كنا بنتفرج على يوم القيامه. وانا قلت ان طريقه العرض القراني طريقه فيها من الروعه والجوده اللي بترسم من خلالها صوره ذهنيه. يعني لما الانسان بس يقعد كده مركز بس ويحاول ان يتفهم ما يسمع، ماشي، هيبقى كانه بيتفرج على مشهد، بيشوف صوره. بس هو احنا اللي مش عايزين نركز، او بنحاول مثلا لو ركزنا دماغنا تروح في حاجه ثانيه. فاحنا لو قعدنا نركز كده، وخصوصا في الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها دي، كاني بشوف صوره، كاني بشوف صوره. تمام. طيب فنسمع كده دلوقتي، حتى ولو بدأنا بالثلاث صور دول اللي هو سورة الشمس كورت وإذا انفطرت وانشقت، نسمعهم كده وكأننا دلوقتي بنعمل ايه؟ كأننا بنشوف، احنا بنبص على القيامة بالظبط، كأننا نراها رأي عين، كأننا في وسط المشهد بس لسه مش عارفين مصيرنا ايه، وبنتفرج بقى على اللي بيحصل. خلاص؟ ونشوف ايه التوجيهات اللي تم توجيهها لينا والحاجات دي. فنبدأ حتى بالثلاث صور دول، الثلاث صور دول كايه؟ كقاسم مشترك كده. خد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشاء عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل والصبح إذا تنفس،

نبدأ إن شاء الله يعني نتكلم عن سورة التكوير وبعد كده نتكلم عن بقية السور، لكن كنظرة عامة زي ما شفنا إن كل سورة منهم بتبدأ بإذا إذا إذا إذا إذا إذا وإذا هنا الاستقبال، يعني ماذا إذا حصل ذلك خلاص ولما يحصل ذلك. يميز السور الثلاثة إنها بتبدأ بكده على يعني تفاوت ما بينها في التفاصيل التي تذكر، فأكثر سورة ذكرت فيها تفاصيل سورة التكوير يعني تقريبا قرابة 12 حاجة ذكرت لغاية إذا أو 13 حاجة وإذا الجحيم والجنة أزلفت، ممكن نعتبرهم 13 حاجة في 13 آية، وإن كانوا هم 12 حاجة تحديدا لأن وإذا الجنة سئلت بأي ذنب قتلت تعتبر حاجة واحدة. ماشي، في سورة الانفطار احنا عندنا 1 2 3 4 في 4 أحداث بس ذكرت. في سورة الانشقاق يعتبر يعني وكأنهم يعني حدثين بس في المجمل، حدث يخص الأرض وحدث يخص السماء لكن جواهم تفاصيل، يعني السماء انشقت بعدين أذنت لربها وحقت، والأرض مدت بعدين ألقت ما فيها ودخلت وأذنت لربها وحقت، فيعني في تفاوت أو اختلاف في الإيه في التفاصيل اللي هتذكر يعني عن اليوم ده إيه اللي هيحصل فيه بالضبط. تمام، على ما يبدو ان الحديث في الايام دي او في السور دي عن القيامة الكبرى مش القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، وان كان طبعا في اشارة للقيامة الصغرى. انا بكلم متحركش خلاص متحركش كلام، يعني في كلام اكتر عن القيامة الكبرى مش القيامة الصغرى، وكان في اشارات طبعا للقيامة الايه الصغرى اللي هي بتبدأ بالموت، يعني القيامة الكبرى اللي بتبدأ بالبعث. ماشي، بس طبعا برضو من الملاحظات ان بعد ذكر الكلام ده كله بيجي التأكيد على الانسان وعمله الكلام ده، يعني مثلا في سورة التكوير علمت نفس ما احضرت، بيجي مثلا في سورة الانفطار علمت نفس ما قدمت واخرت، خلاص علمت يعني ايه بقى هنا عرفت يعني لا علمت علم يقين خلاص يعني ايقنت بقى خلاص علمت العلم هنا بمعنى اليقين، هو مش حتى في مرتبة علم اليقين في مرتبة حق ليه اليقين، هشوف بقى كل واحد يشوف عمله بقى ايه سعد. في سورة الانشقاق برضو نفس الاشارة بالضبط، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا، يعني انت تعمل اعمال فملاقيه، فملاقي عملك وملاقي ربك، فملاقي الهاء دي اما تعود على ايه على كدح الانسان او تعود على الرب سبحانه ايه وبحمده، فملاقيه يعني فملاقي ربك او ملاقي ايه كدح، فهو الانسان برضو الإشارة لأنه هي علمت نفسه ما أحضرت، علمت نفسه ما قدمت وأخرت، إنك كاد إحنا ربك كاد إحنا فهموا لقيا. بعد الكلام ده يعني بعد القيامة دي هيجي بقى إن أنت إيه يعني، وكأن في القيامة دي أنت بقى المفروض أنت عملت إيه في الدنيا، يعني فين الدنيا بقى. برضو من الحاجات الملاحظات زي ما قلنا إن مثلا مربنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، دي كلها آيات إيه، آيات كونية في الآفاق مشهودة بالنسبة لنا. خلاص مثلا في سورة الانشقاق شبهها، فلا أقسم بالشفق والليل هو ما وسق والقمر إذا اتسق، برضو إيه نفس القصة. في سورة الانفطار في شبهها بس مش في الآفاق، في إيه، في الأنفس، في الأنفس، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، برضو نفس القصة، برضو الاستدلال بتلك اللي الشواهد الأخروية ماشي، أو بتلك الشواهد الكونية الواقعية على الإيه، على الأمور الأخروية التي ذكرها الرب سبحانه وتعالى. طبعا الإشارة برضو للقرآن وللحساب والجزاء واضحة فيه، برضو الإشارة لتصنيف الناس يعني برضو واضح الناس هتصنف، يعني هم في سورة التكوير في تصنيف الناس، في سورة الانفطار في تصنيف الناس فجار وغيرهم، وفي سورة الانشقاق في تصنيف الايه للناس، برضو تصنيف الناس هيبان ده ايه وده ايه وده ايه في الايه في الاخر، تأكيد طبعا على تصديق الكلام ده واليقين في الكلام. طيب دي يعني كأنها نظرة كده عامة للسور الثلاثة، ماشي، واضح جدا من السور الثلاثة في بنائهم هما الثلاثة بيكملوا مشهد، يعني هما الثلاثة بيكملوا مشهد القيامة يعني، ولذلك ما هنجدش تكرار، يعني مش هنجد تكرار خالص، هنجد كل حاجة بتناقش بعد معين وبتظهره. ففي سورة التكوير في مناقشة أبعاد معينة وإظهارها، في سورة الانفطار في مناقشة أبعاد معينة وإظهارها، وفي سورة الانشقاق إلى حد كبير اللي بتناقشوا الصورة اللي علاقة باسمها، يعني اللي علاقة باسمها، لأن طبعا دي يعني اسمها على الراجح إنها توقيفية، فليها علاقة باسمها، فدي التكوير والانفطار والانشقاق كل واحدة فيهم اسمها بقى لها علاقة باللي هي بتناقشه. حتى في أعمال الإنسان مثلا هنجد في التكوير، ليه في التكوير هيبقى علمت نفس ما أحضرت، لكن في الانفطار علمت نفس ما قدمت وأخرت، وفي الانشقاق إنها كادح من رب كادح فيه فملاقي، ده يرتبط بمعرفة أصلا معنى التكوير ومعنى الانشقاق ومعنى الانفطار وإيه وغيره، تمام. لكن ما فيش حاجة اسمها دي بتتكرر في دي بتتكرر في دي، لا، هما السور الثلاثة المفروض إن كل سورة منهم بتإيه يعني هما ليهم بناء قريب جدا من بعضهم، لكن كل صورة بتكمل أو بتديني إيحاء بجزئية معانا من المشهد، علشان المشهد يكتمل في قلب المؤمن ما يتعلق به بهذا اليوم الآخر. طيب نبدأ بالكلام عن سورة التكوير. أول حاجة إذا الشمس كورت، طبعا البناء نفسه إذا الشمس، إذا زي ما قلنا دي الاستقبال، ويعني بتدي زي تشويق للمرء في يعني ماذا إذا، ماذا إذا أنت لما يحصل الكلام ده هتبقى إيه. خلاص إذا في الغالب في القرآن بتأتي للاستقبال، وقد تأتي لإفادة الماضي، يعني بعض مثلا المفسرين قال في إذا جاء نصر الله الفتح إن ده كلام ده إيه حصل قبل كده، وإن كان يعني غالب استعمال إذا إنها بتكون الإيه الاستقبال، إذا الشمس كورت. طيب وطبعا ممكن برضو البناء كان يبقى إيه، إذا كورت الشمس وإذا انكدرت النجوم وإذا سيرت الجبال، والبناء ده برضو جاي في القرآن في بعض المواطن يعني، لكن البناء كان إذا الشمس عشان تبقى أنت قاعد منتظر مالها الشمس، وإذا النجوم فينصرف الذهن برضو، وهذا أدعى في التشويق وأدعى برضو في استحضار المشهد، إن أنت يعني بتأخذ إلى إذا الشمس تشوف الشمس مالها دي بقى انكدرت، تمام، كورت، وإذا النجوم مالها انكدرت، وإذا الجبال وهكذا، تمام. فذكر هذه الأشياء التي سيحصل لها ما ذكره رب سبحانه بحمد من التكوير والانكدار والتعطيل وغيرها، ده أدعى برضو في تشويق المرء وفي إيه؟ وفي تهيئته للأخبار التي ستذكرها، خلاص؟ لأن طبعاً الحاجات دي المخلوقات دي برضو الحاجات اللي هتحصل فيها مش حاجة واحدة، يعني مثلاً إحنا في أوقات مثلاً نتصور الجبال هيحصل فيها حاجة واحدة، البحار هيحصل فيها حاجة واحدة، لا، الحاجات دي هتحصل فيها أكتر من حاجة، ماشي؟ يعني هيحصل فيها أكتر من حاجة، والحاجة اللي بتحصل فيها برضو بيعبر عنها بأكثر من لفظ، عشان بس تفهموا الجزء ده في القرآن، عشان بعض الناس يقول لك إيه، طب الشمس إيه، ففي جملة أشياء تحصل في الشمس، في جملة أشياء تحصل في النجوم، في جملة أشياء تحصل في الجبال، وبعض الناس مثلا يقولوا إن يفسروا حاجة بحاجة، يعني يفسروا مثلا التكوير اللي ذكر هنا على الشمس بحاجة تانية ذكرت في آية تانية، لكن على الراجح إن دي حاجات إيه مختلفة، أو أوصاف مختلفة للحدث اللي يحصل للإيه للشمس. طيب من الملاحظات برضو إن ربنا ما بيذكرش الحاجات الدقيقة قوي، زي ما قلنا برضو الحقائق مقدمة على الدقائق، يعني برضو الكلام أكتر في الإيه في الحاجات اللي ما فيهاش إيه فصال، لأن زي ما قلنا الخطاب ده خطاب لكل إنسان، ولذلك هيجي مثلا في آخر السورة في التكوير بالذات إن هو إلا ذكر للإيه العالمي، يعني عشان ما حدش يماري يقول لك اصل ما شفتهاش. تخيلوا مثلا لو الكلام ده مثلا كان ربنا يقول اذا حصل كذا لخلايا الجهاز العصبي عند الانسان، طب مين هيستبين الكلام ده؟ مش هيستبينه كل انسان اصلا، ما الاطباء بس اللي هيستبينه، وفي امور فلذلك ربنا تكلم في الحاجات اللي هي ايه اللي ما فيش كله شايفها، يعني الحقائق، يعني إثار الحقائق الكبرى دي على الدقائق الصغرى، في دقائق يعني ممكن مش ايه تصل لبعض وما تصلش لبعض الاخر، عشان ما وفي نفس الوقت برضه ربنا اشار للحاجات اللي هي كلنا بنشوفها كل يوم تقريبا، يعني حاجات تقريبا كل يوم بنشوفها ما فيهاش فصال، السماء والارض والشمس والقمر يعني. طيب دي برضه ملاحظات على ال 12 حاجه اللي ذكروا دول. طيب ال 12 حاجه اللي ذكروا في سوره التكوير منهم امور في الدنيا وامور في الاخره، يعني في امور هتحصل قبل ايه يعني قبل ما تقوم القيامه، وامور هتحصل ايه بعد ما تقوم القيامة يعني أو وبعد الحساب كمان، يعني ففي حاجات هتحصل في يعني تخص آخر الدنيا، مش الدنيا اللي هي الدنيا يعني آخر الدنيا، وفي مرة تبقى في كده كده أكيد في في في أحداث الآخر، اللي هم ما يهمناش القصة دي. طيب لما نبص على الطابع العام للحاجات اللي ربنا بيذكرها مثلا في سورة التكوير أو في سورة الانفطار أو سورة الانشقاق أو غيرها، إيه الطابع العام للحاجات دي؟ لو حبينا نلخص اللي حصل في حاجة واحدة هو إيه؟ لا ليه ايه يعني الحاجات الكونيه دي بالظبط، يعني كل الحاجات تغيرت ماشي حالتها، مجرد تغيير حال، تغيير الحاله دي في الغالب اختلال الصوره المعهوده لدينا ذهنيا، وفي اغلب الحالات بيبقى ضد الوظيفه اللي بتقوم بيها، يعني اختلال، يعني المفروض ان الجبال دي شغلانتها ايه، هي اصلا هي بتعمل ايه؟ بتثبت الارض، وهي على الارض اثبت حاجه على الارض صح، يعني اكتر حاجه ثابته على الارض اصلا ووظيفتها تعمل ايه؟ فلما تصير كالعهن المنفوش ولما تسير تبقى زي الايه الهوا كده ولكنها موجوده، يبقى اصلا بقى فقدت وظيفتها، بقت على عكس حالتها التي هي عليها في الحقيقه، وده بقى إمعانا في إظهار قدرات الرب سبحانه وبحمده ماشي. لما الشمس دي شغلانتها بتعمل ايه؟ بتنور، لما تكور هتخيل بقى الشمس اللي بتنور اللي بتنور دي تكور خلاص حاجة تانية خالص، يعني ما يتصور أصلا، يعني تكور دي يعني أصل التكوير العرب يقولوا كور حاجة يعني عمل ايه لفها على بعضها زي تكوير العمامة، يعني ان واحد يمسك العمامه بتاعته كده طويله اهي ويقعد يعمل ايه يلفلفها على بعضها كده، فلما العمامه الطويله دي الواسعه دي تكويرها عمل فيها ايه صغرها وافقدها صفتها اللي كانت عليها اصلا، يعني العمامه هي عباره عن ثوب صح كده، الثوب ده طويل ومتسع صح كده، تخيلوا بقى الثوب الطويل المتسع ده يحصل له ايه، هيتلم وهيكور، فحصل ايه حجمه صغر جدا، طيب ووظيفته كثوب هو دلوقتي ثوب؟ لا ده بقى بيقوم بدور صغنون جدا وبيعمل ايه؟ بيتلف حوالين الراس. فتخيلوا الشمس بقى دي بالمساحه دي كلها تكور على بعضها كده يلا خلاص وترمى بقى وتلقى وكانها ما، وفي بعض الروايات يعني وصح بعضها لانها ترمى في النار خلاص. يعني الشمس تخيل الشمس دي بقى فخلاص خلصت قصتها. في النار خلصت قصتها، عكس بقى الايه يعني الصوره اللي هي عليها في واقعنا اللي احنا شايفينها عليها اصلا. طيب طبعا الكلام ده للاسف الشديد لما بنسمعه بنعمل ايه؟ نستغربه جدا، يعني بنستهوله الشمس صلى الله، وده صراحه استغراب الكلام ده واستهواله هو وارد في النفس البشريه، بس اسمحوا لي اقول انه غباوه. غباوه ليه؟ لان الاصلاح في عرف البشر اصعب من الافساد، يعني عشان واحد يبني بيت بيقعد بقى يخطط ويعمل ويوزنه بشكل معين ويحطه وكذا والمساحات وقصه طويله، طب عشان يهدمه في ثانية ولا أي حاجة. فاللي بيعمل حاجة السهل عليه إيه؟ إفسادها مش بنائها أصلا. يعني مش فأنت لو آمنت بأنه بنى ما تستغربش إنه يعمل إيه؟ خلاص يغير الكلام ده يغيره بس خلص القصة. فهي غباوة إن إحنا ما نتصورش الحدث أصلا، يعني ما نتصوروش دي غباوة أصلا، أو بمعنى أدق إن إحنا بقى ما آمناش إنه بنى. يعني لو أنت بقى ما آمنتش والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، طبيعي إن يبقى عندك مشكلة في الإيه؟ في حصول الكلام ده. ولذلك سبحان الملك أغلب الأشياء التي ذكرها الرب سبحانه وبحمده تشوف لها شواهد في الحياة أصلا عشان تصدق بقى. حتى فيها هي نفسها، يعني مثلا الشمس، أنت لا تتصور أن تلك الشمس تيجي حاجة تحجب ضوءها عنك أبدا، صح؟ الشمس وقعد تشوف الشمس، الأرض بالنسبة للشمس إيه؟ تعد كده ولا تذكر أصلا. فيعني طبيعي أن الشمس دي بتنور الأرض طول الوقت، فلما تيجي بقى معقولة يجي لحظة يبقى الأرض كلها مثلا مفيش ولا حتة فيها نور بالشمس، مش جاية لك دي خالص، لا يجي الكسوف والخسوف وغيرها عشان تشوف الايه المسألة دي بالنسبة للشمس والايه القمر عاد استغربتش. فربك بيبعت ايه نذر كده، نذر عشان الانسان بس ياخد باله، يعني انتبه مش متخيل ان دي مش عارف يحصل فيه، لا شوف ما عاد موجودة في الارض عندك. لو افترضنا ان تسجير البحار ده هو ان بيخرج منها نار، طب ما البراكين ده اصلا في وسط البحار اساسا، يعني كتير من البراكين في وسط الايه البحار اصلا، ده اغلب الاعاصير اللي بتخرب الدنيا دي وتروح تعمل وتودي ومش عارفين يعني بتخلفهم عاجزين، هي اصلا عباره عن نشاط بركاني في باطن البحر، يعني نشاط بركاني في باطن محيط كمان، مش بقى بيطفيه شويه ميه بتوع الطفايه ولا شويه مش عارف غاز بتوع الطفايه، ده في باطن ايه محيط، في باطن محيط شويه نشاط بركاني كده ناري يعمل شويه اعاصير كده في الماء يزود درجه حرارتها، بس يزود درجه حراره شويه الماء اللي فوقه اعاصير بقى. لو ان مثلا كلمه البحار فجرت دي بقى مثلا او سجرت يبقى معناها امتلأت وفاضت عادي، احنا بنشوف ليل ونهار من الكلام ده اصلا ما عليه. المهم فالشاهد ان يعني دي شواهد حاضره خالص كل يشوفها، هي حقائق كبرى ربنا بيورينا فيها، زي انا زي ما قلت زي ما ان الرب سبحانه وبحمده من خلال هذه الاشياء بينقلنا للاخره ونقل القلب نرى باعيننا ونعاين الكلام ده. في حاجه مهمه جدا كمان ان ربنا بيورينا اثار ايه قدرته وهيمنته سبحانه وبحمده، عشان تعرف ان فعلا يعني الحاجات دي كلها اللي انت شايفها دي. فلذلك الانسان بقى يدرك حجمه في الكون، يعني يدرك حجمه في الايه في الكون. ولذلك تشوف مثلا ان ايه هنا ربنا بيقول علمت نفس ما احضرت، يا ايها الانسان انك كادح، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. هو انت مين اصلا في كل ربنا؟ يعني انت ايه في كل ربنا ومين في كل ربنا؟ يعني انت الرب سبحانه وبحمده يعجزه اللي يعيه ان هو يفعل ويفعل، انت مين اصلا في كل ربنا؟ انت ولا اي حاجه اصلا في كل ربنا. يعني الرب سبحانه وبحمده اللي بيسير الجبال ويكور الشمس وبيفعل ويفعل ويفعل، انت تعجزه تقول اي حاجه في ربنا اصلا؟ فبرضو يعني هذه الصور التي يعني شرحت لنا زي ما تورينا اثار اثار قدرة وقوة الرب سبحانه وبحمده، بتورينا برضو ضعفنا احنا وعجزنا احنا وحجمنا احنا عشان برضو الانسان يدرك حجمه. طيب اول حاجة اذا الشمس كورت، خلاص التكوير زي ما قلنا كده هو ده اصله عند العرب ان هو تكوير العمامة، هو لفها بعضها على بعض خلاص. في بقى كلام من كتير المفسرين التكوير ده ايه، بس كله هيقول لمعنى واحد. يعني ايه المعنى الواحد؟ الشمس اصل وظيفتها ايه؟ انها تأتي بالضياء، خلاص تأتي بالضياء، والضياء ده عبارة عن حاجتين، ايوه نور وحرارة، خلاص انارة وحرارة. الشمس يعني وظيفتين الاساسيتين الانارة والحرارة. فالشمس هيحصل لها ايه؟ هتكور، خلاص يعني هتكور. حاصل الكلام ده ان ايه؟ لا في انارة ولا في ايه؟ حرارة، خلاص. طيب ايه التكوير؟ ايه حقيقة التكوير وكيف يتم التكوير؟ مش ايه؟ مش مهم، لان المهم ان احنا يصلنا المترتب على التكوير احنا فهمناه. ولذلك كتير من التفاصيل الناس بتقعد تغرق فيها قوي بزيادة، يعني مثلا مطلع صورة التكوير ومطلع صورة الانفطار ومطلع صورة الانشقاق هم مادة خصبة لإخواننا الفضلاء اللي بيقعدوا يتكلموا في الايه؟ في الاعجاز ده، وشوفوا الاعجاز والاعجاز وحصل ومش عارف. يا جماعة الحقائق قبل الدقائق، يعني سيبونا بقى من قصة مش عارف، مفيش داعي يعني. يعني هو ربما البعض مثلا نيته حسنة ويبقى عايز يقول لك مثلا الكلام ده صدقه ده بيحصل او صدقه ده ممكن يحصل، بس انت مش محتاج ايه. انا قلت ان السفه انك محتاج حد يقنعك ان الكلام ده ممكن ايه يحصل، يبقى انت اصلا ما هو ثواب. انت يا مؤمن ان رب، يا اما مؤمن ان ربنا اللي بنى الكلام ده، يا مش مؤمن. تمام. طيب اللي مؤمن ان ربنا الكلام بنى الكلام ده عنده مشكله في الهدم، عنده مشكله في التغيير. طب اللي مش مؤمن ما هيفرقش معاه برضو انك تقول له ان الكلام ده قابل للانهداء. ليه؟ لان اقول لك ايه، هينهدم لوحده زي ما بنت الطبيعه تهدم الطبيعه. بس فانت مش محتاج ايه، اللهم الا بقى ما يكون من قبيل ايه، ان دي حقيقه مثلا القران تكلم عنها قبل قرون او كده، دي ممكن تكون ايه فيها نوع من الكلام ده صدق يعني، وان محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش بالكلام من عند نفسه. فاللي اقصده يعني ان لما نيجي نبص عليها في النهايه فيما يتعلق بمعارج ومدارج اليقين، مساله مش ايه يعني ليس فيها كثير فائده. ايه فائده يعني ان نعرف التكوير ومش عارف ايه وحصل له؟ مش مفيش داعي للكلام ده. الخطاب ده خطاب للعالمين، للعالمين. وربنا لما وصف نفسه في السور دي وصف نفسه بانه ايه، رب العالمين. فانت مش يعني لازم تفهم دي. طيب المهم الحاصل ان الشمس اللي احنا شايفينها دي طالعه كده وما فيها من اناره وما فيها من حراره، يحصل لها ايه؟ هتفقد الكلام ده، هتكور. التكوير ده بقى هيكون زي ما قلنا ان هو عباره عن انها هتلف على بعضها البعض وتفقد مثلا صفاتها. في بقى اقوال ثانيه للمفسرين، يعني مش هتخاط طبعا في اقوال المفسرين فيما يتعلق بيها، ممكن توصل لخمس ناس يعني. بس الخلاصه انها هيذهب نورها وتفضل. ناس بقى تقول نكست، ناس تقول جمعت فالقيت، ناس تقول انها يعني ايا كان بقى الايه الحاجات دي. واحد مثلا ناس تقول غورت، يعني بعدت قوي ما عدناش ايه يعني ما عادتش قريبه مننا، في اضمحلت. يعني كل ده في النهايه دي اقوال ايه. في الاخير الخلاصه ان هي ان الوظيفه اللي بتقوم بيها هي ما عادتش ايه، الشمس احنا شايفينها كبيره دي حصل لها ايه، بقت صغيره خالص وما بقتش بتقوم بدورها، لا بقت بتنير لا فيها اناره ولا فيها خلاص كده. طيب ده اول حاجه ربنا بيقصها عليه، وبدا الكلام بالشمس. تمام. ليه؟ لان في الغالب اللي جاي بعده مترتب عليه اصلا، يعني اللي جاي بعده مترتب عليه. والشمس بالنسبه لنا هي اكبر الاجرام السماويه بالنسبه لنا احنا كبشر، يعني في اللي احنا شايفينه ده. الشمس بالنسبه لنا ايه؟ يعني النجوم اللي احنا شايفينها، لو صح ان النجوم دي اللي موجوده ضوءها وهناك بعيده، بس هي بالنسبه لنا لا تزال ايه، صغيره برضه. يعني لما نقارن القمر بالشمس، الشمس اكبر بالنسبه لنا من القمر. تمام. والنجوم بالنسبه لنا هي ايه، اصغر من القمر. فاحنا في عرفنا في النهايه الشمس هي ايه. ولذلك حتى سيدنا ابراهيم هذا ربي هذا ايه، في المناظره دي اللي جرت بينا، هذا ربي هذا ايه، كبيره دي اكبر حاجه، او مفيش اكبر منها اصلا. تمام. طيب فالبدايه دي الشمس كورت. طيب بعد تكوير الشمس، واذا النجوم انكدرت. النجوم هي ايه؟ هو صراحه المساله الفلكيه اللي هي موجوده عند الناس المهتمين يعني بعلم الفلك، من التفرقه بين النجوم والكواكب، على الظاهر ان الخطاب القراني لا يفرق بين النجوم والايه والكواكب. ليه؟ لان العرب ما كانش عندهم تفرقه بين النجوم والايه والكواكب، هم عندهم شمس. بل احيانا كانوا يطلقوا مثلا الكواكب والنجوم دي على الشمس والايه والقمر. يعني هم عندهم جنس النجوم، جنس الكواكب، الشمس، القمر، ما كانش عندهم تفرقه دقيقه بين الحاجات ايه دي اصلا. تمام. يعني التفرقه العلميه الحاصله النهارده ان مثلا النجم ده هو جسم مشاع او مضيء، انما الكوكب ده هو جسم معتم بيستمد ضوءه من حاجه ثانيه. الكلام ده ما كانش حاضر عند الايه، عند العرب. والله اعلم هذا الحضور الحاصل عندنا في ايه، في عرفنا احنا دلوقتي يعني علميا. فبناء عليه النجوم، يعني لما نقول نجوم كواكب مش عارف ايه، يعني مثلا هتجدوا مثلا في سورة الملك، لا يعني التصور ده يعني للأسف الشديد احيانا بعض التصورات العلمية الحادثة الذرة قبل كده خلاص، لما ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة، طبعا بقى اي مسلم او اي انسان بيسمع كلمة ذرة بيتبادر الى ذهنه الذرة الايه الالكترونية، والعرب ما كانتش تعرف الذرة الالكترونية دي اصلا، والخطاب ده كان ليهم وفضل القرون ليهم اصلا، ومسألة معرفة الذرة الالكترونية ده متأخر جدا خلاص. يبقى اذا الذرة ما تجيش في ذهنك بقى الذرة الالكترونية دي خالص، ده الذرة هو النمل اللي ايه المواصفات اللي احنا قلناها ايه قبل كده تمام. برضو نفس القصة في حتة النجوم والكواكب والشمس والقمر والقصة دي، يعني النجوم احنا في تصورنا انها عبارة عن اجسام ايه او كواكب، هي اجسام ايه معتمة، لا الكواكب معتمة تمام، دي اجسام معتمة واحنا ما بنشوفهاش في السماء ولا الكلام ده كله، ولا عمرها تبقى زينة ولا ضوء ولا كده. يعني مثلا تشوفوا بقى في سورة مثلا الملك خلاص، الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والشياطين اعددنا لهم عذاب السعير. هتيجي في ايات تانية تجد ان ربنا ذكر المصابيح دي اللي هي زين بيها تمام، احنا كده على الظاهر اللي عندنا من المصابيح دي ايه النجوم، لا في ايات تانية ايه بزينه الكواكب، بزينة الكواكب يعني الزينة دي المصابيح دي المذكورة هنا مذكورة في ايه انها ايه كواكب، واحنا في عرفنا دلوقتي العلمي او الفلكي ان الكواكب دي ايه ما بتزينش ما تتشافش اصلا، هي ما تتشافش، اللي احنا شايفينه ده اسمه نجوم، فهي عند ربنا اسمها ايه او هي عند العرب كان اسمها كواكب، واضح؟ طيب فبناء عليه لما نقول واذا النجوم انكدرت خلاص انت نعم، لا ما اقصدش، انا اقصد كلمة النجوم، حتة بقى اصل النجوم نفسها كلمة النجم او النجوم برضو عند العرب ما كانتش ايه النجوم بتاع السماء بس، لا ده النجوم دي كانوا يطلقوا مثلا على الشجر اللي هو ساقه يعني بتكون ضعيفة شوية، يعني مش عارف زي ايه يعني ممكن نشبهها، خلينا نقول مثلا زرعة قمح مثلا بتاع لو عود قمح كده خلاص، عود قمح بالسنابل اللي فيه، يعني هو عود القمح طالع من الارض بيبقى ايه ماله هو في الساق بتاعه مش ايه مش صلب قوي، يعني مش صلب، مش هقول حتى ذره لان الذره مثلا بيبقى ايه ناشف شويه عدان الذره دي، فعود قمح يعني هو ايه مش هقول ولا حتى قطن، القطن بيبقى مثلا الشكول دي بتبقى ناشفه شويه، فبتاع القمح ده بيبقى ايه ضعيف خلاص، فهو الريح كده كانوا بيسموه الارز او الارزه عند العرب زمان، يعني فعندهم النجم هو الشجر اللي هو زي كده اللي هو ماله اللي هو الساق بتاعه ضعيف جدا، والنجم والشجر يسجدان، بعض الناس قالت النجم ده نوع من الايه من الشجر عادي، والعرب كانوا بيطلقوا الاطلاق ده برضه، يعني العرب عندهم يسموا ده ايه نجم، هم كانوا بيسموه كده تمام، مثلا كانوا يسموا النجم ده هو اصطلاح برضه على حاجة بتنزل مفرقة، فمثلا يقول لك ايه يقول لك مثلا يقول لك يقول لك ادى الي ادينا نجوما، نجوم يعني اداله الدين بتاعه، انه مثلا ليه عنده 100,000 اداها له نجوم قاعد يقدله في النجوم خد لك 100 نجمان، نجوما يعني ايه زي على اقساط كده منجما مفرقا، يعني الدهولي مثلا ليه عنده مثلا 100,000 الدهالي في ايه 1000 في 1000 في 2000 في 3 في 4 فنجوما، هم عندهم كلمة نجوم دي يعني ايه يعني الشيء ايه، العرب كانوا بيقولوا كده، ما هو ده ما نزلش يعني هو ما نزلش بلغة الهنود، احنا دلوقتي اللي بقى اللي احنا يعني تعجمنا اصابتنا العجم، بس هو نزل باللغة دي يعني ده الطبيعي، فالكلمة انا بنبه على المسألة، بس الكلمة تفهم بايه في سياقها عندهم في استعمالهم، وما يجيش واحد بقى مثلا يقول لك بعد 14 قرن يسفه المفسرين او يسفه علماء اللغه ويقول ايه ويقول والله لم يفهمها المفسرون اكتشفتها النهارده ولمده، وطبعا انتوا بقى للاسف ايه الناس مولعه بالغرائب والمسخره ولاي كده عاملين ينشروا كلام مسخره كده يقول لك ايه الشاب الذي اكتشف سر الحروف المقطعه بعد 14 قرن وطلعت الحروف المقطعه سريانيه وهي مش عارف ايه وكله كلام هلس في هلس، وما يخلش إلا على حد إيه لا يفهم أصلا، لأن العرب بطبيعة الحال الحروف المقطعة أسلوب تحدثوا به أصلا، فإحنا مش محتاجين نقول السوريانية ومش السوريانية، هو جاهل ما يعرفش إن العرب بطبيعة الحال هم إيه. في شاب بيطلع كده اسمه أمين صبري كل قصته يقعد يعمل إيه، انتوا كنتوا مفتكرين، انتوا مفتكرين النجوم اللي كانوا يقول لك النجوم مش النجوم ده النجوم اللي هي مش عارف، انتوا مفتكرين يا جوجو ما جوجو ده مش جوجو ده، واحنا طبعا عمالين ايه الله الله الله الله، وطبعا هو اللي بيسمعوه اجهل منه، وانا اسف اني بقول كده لان دي جنايه على القران، عشان نيجي مثلا نسفه بقى العلماء دي على مدار قرون، وربنا قال انه انزل القران بلسان عربي ايه مبين، هو ربنا قال كده، قال انه نزله بلسان عربي يفسر باللسان الايه مش باللسان العلمي ولا باللسان الاعجمي ولا باللسان العلمي الحاضر النهارده، يعني الحاضر النهارده علميا ده اصطلاح، يعني هي اصلا كلمه النجوم هي الانجليش هي ستارز اصلا، يعني النجوم اللي هي بيطلع اسمها ستارز، لو هنقول بقى النجوم اللي هي اللي هي الشجره عند العرب هي مش ستارز اصلا في الانجليش اصلا، يعني هو ولاد تري او اطيب اوف تري، لو هي بقى اللي هي التنجيم والكلام والاهول مثلا سيبريتد كونديشن مش دي اصلا، يعني هي الكلمه الواحده ليها عند الاجانب 3-4%، فيجي واخد الكلمه اللي عند الاجانب اللي هو يقول لك ستارز مش عارف ايه ويجي حاملها على اللفظه العربيه ويشيلها بكل المعاني الثانيه واللي فيها اصلا، ما علينا كلام قد يبدو عميقا او دقيقا، بس خلاصته خلاصته مش كل ناعق يطلع ايه يبقى منبهرين بيه، لا القران ده الالفاظ اللي فيه أول ما تستقى القرآن اللفظة القرآنية تفسر بالقرآن ليها معنى في القرآن ناخدها زي مثلا هنا فلا أقسم بالخنس، إيه الخنس؟ الجوار الكنس، يعني ده ممكن إيه؟ إن اللفظة القرآن نفسه إيه؟ فسرها إيه لما ربنا يقول فتلقى آدم من ربه الكلمات، إيه الكلمات دي؟ ربنا نظر من أنفسه تبقى مذكورة في، يعني فالكلمة تتفسر بإيه؟ بالقرآن الأول، في تفسير واضح فيها للقرآن خلاص، طيب ما فيش تفسير في القرآن؟ ما تفسير صريح في السنة، ألا إن القوة الرم، ألا إن القوة الرم، سواء كان تفسير بالمثال أو بغير المثال تفسر بالسنة، سواء كان بيان قول أو بيان عام، ثالث مصدر أو ثالث سورس هو إيه؟ أقوال الصحابة، ليه؟ الصحابة مش هنود برضه، يعني الصحابة لما هيفسروا يفسروا بإيه؟ يا إما بما عرفتهموه من القرآن أو بما عرف علموه من السنة أو بلغة العرب اللي هي لغتهم، هم عرب، هم أعظم علماء اللغة على الإطلاق هم الصحابة، يعني علماء الصحابة وأعظم أعظم علماء اللغة على الإطلاق، ما يجيش واحد بعد كده يقول لي الزمخشري قال وابن عباس، ابن عباس قال، ما تقوليش زمخشري وتعمين أي كان ده مين، لان الصحابه هم اعظم علماء اللغه، ناس بيتكلموا كده، هتجيلي واحد بعد 4-5 قرون ممكن اصلا يكون من بلاد فارس، يعني هو لا ابوه عربي ولا جده عربي وبس هو تعمق في اللغه، وتقول لي ان هو هيتكلم في المعنى اللغه وده احسن من الصحابي، لا مش احسن من الصحابي، بعد كده بقى يجي تفسير اللغه وكلام اللغه مش عارف ايه، بس الخلاصه ان الصحابي حتى لو اتكلم هيتكلم بما جاء في اللغه، طيب القران كلام النبي برضه هيبقى ايه في إطار اللغة، القرآن هيبقى برضو في إطار اللغة إنه بلسان عربي مبين، ما يروحش بقى واحدة فيكم تبقى واحدة مش عارف شافت والواد وجاب وشوف ده الكلام مبهر، يقول لي هات زي ما عايز هات الكلمة دي خلاص، المفروض الكلام ده انت تيجي تعمل ايه تقول لي والله الطبري قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا ده هو وابني عليه، مش تروح تاخد اللفظ على هواك وتقعد ايه تبني عليه، يجي بص في التفاسير اللي هي مش ايه مش موجودة أصلا، أقول لك بقى واكتشاف بعد 14-15 قرن الذي لم يعرفوه المفسرين والذي لم، دي جناية على القرآن للأسف الشديد، وانتوا بتقعدوا أو الناس بتقعد إيه ولاقي حد كده المفروض بيفهم بعيد يقول لي شفت الشاب ده ده بيقول حاجات جميلة في القرآن، شفت مش عارف مين أسوه الولد اللي اخترع مش عارف إيه الولد اللي جاب، وهم أغلبهم أغرار جهال، يعني هو أصلا جاهل، مجرد ان الشاب درس شويه حاجات بقى علميه وكلام من ده كله بيحس ان هو ايه خلاص بقى درس شويه فلك ولا درس شويه فيزياء ولا درس شويه طب بيحس ان الدنيا ايه، وهو لو يحترم العلم اللي درسه ما يورطش نفسه في حاجات لا يحسنها، انا مش بقول بس انه جاهل على مستوى التعامل مع القران، هو جاهل على مستوى العلم حتى اللي درسه، نحن مع الحمد لله درسنا العلوم الكونية دي وتعمقنا فيها، واللي يدرسها كويس ويفهمها كويس ويعرف فلسفة العلوم لازم يحترم العلم اللي تعلمه أصلا، ويفهم أصلا إن ذلك الجهول مش نظريات يعارض بها الحقائق الكبرى، يقدر يفهم الحقيقة والنظرية. ما عليهم المهم هنا طبعا ليه؟ لأن ده ذبا عن أعراض مفسري السلف العلماء. لما يجي شاب النهاردة لا يعرف وقوعه من بوعه ويقعد أصلا يتطاول على يعني لدرجة أسف الشديد كثير حتى من الفضلاء اللي بيتصدقوا لهذا الباب هم بيتطاولوا على الإيه؟ على المفسرين من طرف خفي، يقعد يقول مثلا والمفسرين غفر الله لهم اقتصروا على مش عارف ايه، ثم جئنا في هذه وطبعا هم بحرين الله اكبر الله اكبر، وبعد مثلا 5-6 سنين تطلع النظريه ايه غلط، نقعد نكس رؤوسنا وكان سبب من اسباب الالحاد اصلا، يعني سبب من اسباب الالحاد. احنا مش محتاجين للدقائق باكد على المساله دي طبعا عشان هي في مطلع الصوره دي ايه بتذكر كثيرا. طيب فلما هنا اذا النجوم انكدرت، هي النجوم اللي عند الايه العرب، العرب عندهم النجوم ايه، هي دي النجوم اللي عند العرب خلاص كده. هو في غالب الحاجات اللي هي المضيئه اللي بنشوفها في الايه في السماء يعني، ولذلك الى حد كبير الى حد كبير يمكن كلمه الكواكب عندهم تطلق على كل ما في السماء تمام، سواء كان مضيء او غير مضيء على عكس الاصطلاح العلم الحادث، بس في الغالب كلمة النجوم بتطلق على الشيء الايه على الجرم السماوي المضيء، في الغالب على الجرم السماوي الايه المضيء تمام. طيب يعني ايه انكدرت بقى؟ ايه اللي واضح في النجوم؟ بصوا دايما انتوا اصلا بتلخبطوا في المعاني دي وما تفهموهاش، او حتى لو قريتها في التفسير نفسك ايه نسيتيها، قريتها كانت اسمها ايه اسمها ايه اسمها ايه، ليه؟ برضه مصره تحفظي مش مصره تفهمي، فالانسان لما يفهم المعلومه جايه منين ما ينساهاش. طيب خلينا نشوف، احنا قلنا الطابع العام ان في تغيير هيحصل، والتغيير ده في الغالب هيكون عكس الصوره اللي فيها ايه عليها. ايه الصوره اللي عليها النجوم؟ يعني النجوم بتمثل لنا ايه؟ القران ذكر ان النجوم بتعمل ايه، ليها ثلاث وظائف، ايه هي؟ علامات وبالنجم هم يهتدون. دلائل. طب ليه اصلا بيهتدى بيها او هي علامات؟ ليه يهتدى بيها وهي علامات؟ عشان ثابته. ايوه عشان ثابته، ليها مواقع ثابته معروفه فبيتبنى عليه. امشي في اتجاه مجموعه نجوم اللي اسمها كذا، واتجاه مجموعه نجوم انها ايه ثابته. الشمس بتطلع منين؟ من الشرق. وبتغرب منين؟ من الغرب. النجوم دي لما تطلع في السماء انتوا مفتكرين انها مرصوصة كده وخلاص، لا، لا، انت لو قعدت عمرك كله من ساعة ما اتولدت لغاية ما تموت تلاقيها ايه مرصوصة بشكل ثابت ثابت، كل حاجة بحجمها وشكلها الايه الثابت في نفس المكان. لدرجة العرب زمان ما عندهمش خرائط ولا جوجل ماب ولا الحوارات دي اصلا، كانوا يسافروا ازاي بقى بالليل؟ ولما يبص كده مثلا يلاقي نفسه في الصحراء اهي. يعني طبعا بعض الناس مش متصوره فكره الصحراء عشان احنا يمكن احنا هنا في وضع مختلف، بس مثلا لما يبقى في سهل صحراوي، السهل الصحراوي يبص كده يبص كده يبص كده يبص كده مفيش اي معالم. طب وده مثلا مسافر رايح مثلا هو مثلا سي طالع من مكه ورايح بلاد الشام، وبلاد الشام بالنسبه لمكه في الشمال، طب ده هيمشي ازاي؟ يعرف شماله منين ده بقى ان شاء الله؟ صح، احنا على واقعنا احنا يمشي له شويه يفضل يمشي 3 ايام ويفاجئ انه في الاخر ايه ده احنا في الجنوب. طب بالنهار ممكن يعرف الى حد كبير ان عنده طالع الشمس كده شرق وكده ايه غرب، فكده هيبقى شمال وكده جنوب الى حد كبير ممكن يعرف، وكان هيبقى عنده مشكله في الاتجاهين اللي هم الشمال والجنوب. طيب بالليل بقى يعمل ايه؟ يقعد يعد فيهم ويقزز زر؟ لا، النجوم دي لها مواقع ايه، ولذلك الخريت كان ده شغلانته، واحد خريت اللي هو الهادي بتاع الطريق اللي هو بياخد مرش زي مرشد كده تمام، ده عبد الله بن راشد كده اسمه خريت، هو خريت عارف الايه الطرق، وعارف ان احنا اتجاهنا كده، وعارف ان الشمس لما تميل كده يبقى احنا اتجاهنا كده. فهم كان يبص الصبح في السماء يعمل ايه؟ يقول لك يمين شمال فوق. بص خد يمين بوربة كده خلاص. هو ايه ليه؟ زمان اصلا كان يشترط في المؤذن نكون عنده علم بالنجوم دي. لازم المؤذن يبقى عارف عشان يبص على السماء يشوف ايه. ايوه احنا كده في ايه منتصف الظهيره كده ظل الشيء. اصلا المواقيت لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل نزل يعلمها له. علمها له ازاي؟ قال له لما تيجي ثلاثه وتلت تصلي، لما تيجي اربعه وربع يصلي. لا، اذا صار ظل الشيء مثله مثله مش عارف في قصه كده. فكان المؤذن زمان، لان المؤذن هو شغلانته ايه؟ الاذان هو اعلان بدخول الوقت. فالمؤذن كانت شغلانته يعمل ايه؟ يعلم الناس بدخول الوقت. طب يعلمهم ازاي؟ ان هو يكون عارف الوقت دخل ولا ما دخلش، ففاهم. طب والكلام ده ارتبط بايه؟ بحاجات ثابته فين؟ في الكون من حواليه. شايف الشمس كذا، شايف النجوم كذا، شايف كذا. المهم فالنجوم دي من اكثر ما يميزها انها كانت ايه؟ ثابته، علامات، وبالنجم هم يهتدون. تمام؟ زينه بتزين. تمام؟ يعني كده ليها برضو وظيفه انها بتعمل ايه؟ تدي اضاءه، يعني تنور وتضيء. ايوه. وايه كمان؟ رجوما للشياطين، انها بترجم الايه؟ الشياطين. طيب لما نيجي بقى نبص دلوقتي على النجوم دي، ايه اللي وارد انه يحصل فيها؟ تتغير اماكنها، ايه؟ تتغير، تتناسب. صح، ده فسر بين انكدار. ايه تاني؟ ما تضيقش، ينطفئ ضوءها. تنكدر. ايوه. ممكن تسقط. فسروها انها تسقط. تطمس اثارها. واضح الخلاصه ايه؟ ان صفاتها الاساسيه حصل لها ايه؟ راح، كان السماء بلا نجوم. بس فاول حاجه تناثرت راحت فين؟ ما نعرفش بقى. تناثرت، تساقطت لتحت ماشي، ذهبت في السماء ماشي، بس ضوءها بقى موجود مش موجود. فكل الاقوال هترد في النهايه لايه؟ لشيء واحد، هو تغير حالتها الاصليه التي هي عليها، التي ابقاها الرب عليها سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ عشان لازم نفهم ان الكلام ده كله يمسكه الرب سبحانه وتعالى. يعني لو واحد كده مثلا قلت له ايه؟ امسك ثلاث اربع خيطان في ايدك، امسك ست سبع خيطان في ايدك، خلي الرب بيمسك كل الاجران دي. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. كل ده بقى ربنا بايه؟ بيمسكه قائما على شأنه. شوف بيمسكه في ايه؟ في مكانه بالمين. والناس على اساس الكلام ده كله بنوا ايه؟ مصالحهم وبنوا حياتهم على ايه؟ على هذا الثبات العجيب. ان الرب سبحانه وتعالى قوي متين سبحانه وتعالى. الرب حكيم سبحانه وتعالى. فكل ده بقى ايه؟ الرب سبحانه وتعالى امسكه. فشوفوا انتوا بقى تصوري عدد النجوم اللي في السماء دي وربنا بيمسكها انها تطلع كل يوم في ايه؟ في ميعاد محدد ثابت بنفس المكان بنفس الشكل بنفس كميه الضوء. وان ينزل منها وتتساقط يعني. الله المستعان عليك. فاقصد لما تفهموا تعرفوا بقى يعني ايه؟ واذا النجوم ايه؟ ان كذبت. خلاص؟ نكتفي بالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.